يا ما في ناس يكون ربنا أعد لهم حوتة عظيمة يبتلعهم. مين عارف الحد يطلع ايه؟ جايز رئيس في العمل يحطم أعصابه حوت، جايز إنسان متآمر عليه، جايز زوج متعب وقاسي حوت عظيم بيبتلع نفسية الأصابة. لكن الحوت بتاع يونان ده ما كانش عقوبة بقدر ما كان وسيلة إلهية لعدة فوائد. عدة فوائد: أول فايدة، هذا الحوت أنقذه من الغرق في البحر. فايدة واضحة، أول فايدة أن الحوت أنقذه من الغرق في البحر. تاني فايدة أن لما بلعوا الحوت رجعوا لطقسه وقعد يصلي وهو في بطن الحوت، يعني لولا الحوت ما كانش يصلي. ما جايز ربنا يلاقي واحد بعيد عنه لا بيصلي ولا بيصوم ولا ماشي اي عمل من الاعمال الروحية فيخبطه خبطة عشان يفوق. فيونان اتخبط خبطة وفاق وفي بطن الحوت ركع وصل. فيبقى اول حاجة الحوت انقذه من الغرق، تاني حاجة الحوت دفعه للصلاة، ثالث حاجة الحوت وصله للمكان اللي ربنا عايزه يوصل إليه وخزفه سليم تمام، كما لو كان يونان دخل جوه غواصة وركب فيها لغاية لما وصل ومن غير أجرة كمان. فالحوت ده في مظهره الخارجي عقوبة من ربنا، وفي حقيقته من جوه كان له فوائد كثيرة بالنسبة ليونان، فصلى يونان في بطن الحوت وقال لربنا أعود وأرى هيكل القدس. بقى راجل إيمان وحب الطموح ومع الحوت. بعد ما خرج يونان من بطن الحوت يقول الكتاب: ثم صار قول الرب الى يونان ثانية قائلا: قم واذهب الى نينوى والمدينة العظيمة ونادي عليه. كلمة ربنا هي هي، لف ودار ورجع للامر زي ما هو. بعد الالمين النضاف اللي خدهم يونان ده، تاني مرة ما هربش، راح نينوى ونادى عليه. متهيألي مشكلة يونان انه نادى عليها من غير نفسه، ولو انه هو واعظ قوي يعني، بدليل ان العظة بتاعته اثرت فيهم وهم تابوا فعلا وتابوا باعمق انواع التوبة ولبسوا مسوحا وصاموا، فهو كان كلامه مؤثر. العيب بتاع يونان انه كان ناجحا في انه وعظ اهل نينوى، ولم يكن ناجحا في ان يعظ نفسه. هم كانوا خطاه وهو خاطي برضه، بس هم خطاه تابوا وهو خاطي ما تابش. وبرضه عامل ان هو بطل للموقف. المهم ان ربنا كان ماشي بطرق تؤدي الى خلاص الناس كلها. يعني لو واحد سألك ويقول لك ما هدف قصة يونان، تقول له هدفها قصة الخلاص، الخلاص الذي يسعى الله من أجله لتخليص كل واحد. بعصيان يونان خلص أهل السفينة، وبطاعة يونان خلص أهل نينوى. بقي يونان اللي عايز يتخلص وراه، وهم ثلاثة قصاد ربنا. وربنا الخطة بتاعته انه يخلص البلد، يخلص اهل نينوى بضاعة يونان، ويخلص اهل السفينة بعصيان يونان. مش عصيان يونان هو اللي خلصه، هو الوسيلة اللي بيها خلص، الوسيلة اللي بيها خلص. بقي يونان. العجيب ان هذا النبي العظيم لما خلصه هو تاب. بس قبل كده عايز اقول حاجة هنا انبه ليها انظركم. بيقول الكتاب بعد ما صاموا دول وربنا خلاص محبش يهلكهم، فلما رأى الله اعمالهم انهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم ان يصنعه بهم فلم يصنعه. ما قالش الكتاب لما رأى الله صومهم ونسكهم ولبس المسوح وتذللهم امامه، قال لما رأى الله اعمالهم الصالحة. فاهم حاجة في الصوم كانت التوبة بتاعتهم، لان صوم من غير توبة ما يجيبش النتيجة. هم صاموا وتنسكوا كله. ما قالش ربنا الكتاب لما رأى الله صومهم ونسكهم، قال لما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم عنه. ندم على الشر يعني رجع عن الشر يعني. بتوعنا نوع كانوا أكثر استجابة، وأهل السفينة كانوا أكثر استجابة، هما الاثنين أكثر استجابة من يونان. بقي يونان العقدة اللي في الموضوع ده. بعد ما خلص هؤلاء وربنا رضي عليهم ورحمهم، بيقول فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وصلى إلى الرب وقال آه يا رب، آه يا رب، لا منك أنت اللي وقول آه يا رب، أليس هذا كلامي؟ وبيثبت الآه دي، أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى تبشيش، لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. والآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي. ده لو ربنا استجاب له وأخذ نفسه منه هو في الخطية دي كان هلك يونان. ياما الإنسان بيصلي صلوات ضد نفسه وبيبرر ذاته وبيقول له أنا لي حق، أنا عارف أنك أنت هتنزل كلمتي في الأرض عشان كده هربت. ده مش بيعتذر عن غمه انه بيغتم بخلاص انفس 120 الف نسمة، ولا بيعتذر عن عناده، وانما بيقول له ربنا مش لي حق، ما انا عارف بتعمل مع مين. لو واحد فينا عنده واحد تحت ادارته من هذا النوع كان رفضه من زمان. يعني القصة دي توري